إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، كان من المقرر أن نواصل الحديث عن الرقية الشرعية، وتحديدا أتكلم عن الوسواس القهري وعن السحر، لما لهذين الموضوعين من العلاقة بالرقية الشرعية. وأوجل الحديث عن الوسواس وعن السحر لأتكلم عن موضوع ليس ببعيد عن الرقية الشرعية، بل له علاقة أيضا، وسبب ذلك هو الترويح، لأني أظن أن طول الكلام عن الرقية الشرعية ربما قد يتسبب في شيء من الملل، لذلك ينبغي للعبد أحيانا أن يغير في أساليبه أو في أسلوبه. إذا الموضوع اليوم ليس ببعيد كما ذكرت عن الرقية الشرعية. نحن رأينا كيف أن العبد فقير إلى الله، وكيف أن المخاطر تحفه، كاين أشياء تهدد سلامته، تهدد أمنه، تهدد دينه، تهدد ماله، تهدد أولاده، فيحتاج الواحد منا إلى ما يحفظ هذه المذكورات. وهنا تتعدد الرؤى. الإنسان في القارة الستي يحس بأنه ضعيف وأن له أشياء ثمينة يحب أن يحفظ فيها، لا يحب أن يؤذى في أولاده، لا يحب أن يؤذى في نفسه، لا يحب أن يؤذى في ماله، لا يحب أن يؤذى في دينه. وهذا قليل تنتبه له. هذه المذكورة ذكرت الأولى هي أعلق بالنفس. ربما الإنسان تجده فطن في المصائب التي تصيب بدنه، ماله، ولده، لكنه لا يفطن في الرزايا والبلايا التي تصيب دينه. فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إذا الشاهد متى يحس الإنسان بهذا الخطر؟ يحب شي حاجة اللي آجي يأمل في أن يكون له حافظ، شي حاجة اللي تحفظه في هذه المذكورات اللي قلنا. وهناك ما قلت تتعدد الرؤى، يقدر الإنسان تلقاه أش ممن يحسب على الخير ويضرب به المثل في العقل، وتلقاه أش تلتجأ مثلا الحجابات والشعوذة وعلق الهادي ودير هادي وبخرب هادي. وآخرون يلجأون أش لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، الا بغيتي انت تحفظ في بدنك وفي مالك خصك دير الكفر وخصك دير مثلا اللي يكون معاك جارد كور الى غير ذلك. هذا نوع من انواع الحفظ. وهناك اشناس يعلمون ان هذه المذكورات اسباب تاره قد تؤثر وتاره قد لا تؤثر، فيخرج بنتيجه ان الحافظ حقيقه هو الله، ان الحافظ حقيقه هو الله. تقدر دير مثلا واحد الكوف مثلا يدير فيه مثلا مالك ودير من حديد وارقام واجهزه متطوره لا يصل اليه احد، هذا اش نوع من انواع الحفظ. لكن تبقى غير سبب. وتقدر دير مثلا اش لولدك واحد مثلا اللي يمشي معاه واللي يجي معاه يحميه من كل اذى، لكن تبقى غير سبب. وقس على ذلك. واحيانا هذه الاسباب قد لا تؤثر، يقدر يكون اش بالعكس تاعت تلقى الانسان سد الطوموبيل ودير لها احدث الاجهزه باش يحميها وتسرق منه. واحيانا قد يتركها في الشارع من غير حمايه ومن غير اجهزه ولا تمس بسوء. هنا تيجي اش تساؤل، من الذي يحفظ حقيقه؟ إنه الله معاشر المسلمين والمسلمات، إنه الله الحافظ، فالله خير حافظا، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وفي قراءة أخرى فالله خير حفظا، فلا حافظ إلا هو سبحانه وتعالى. هنا العاقل يتحسس كيف يصل إلى هذا الحفظ. أنا ضعيف ما عندي لا حول ولا قوة، ولدي راه ما برا، مالي برا، ها جسدي يعني تنتم غادي أحيانا تبالك الإنسان غادي تتياش يصاب بأذى موتور ولا سيارة ولا واحد يخرج له مباشرة ولا فيصاب بالأذى. أحيانا قد يصاب الإنسان في دينه، تبالك الرجل أش تحسب من رجال الله هو، تبالك ترك الصلاة وخلى أش الأمور المعقول ولا في واحد الاتجاه آخر. إذا أنت والإنسان تيخاف على رسول، إلى أي جهة أتجه؟ بغيتي على اللي تحفظ لي أنا من تحفظ لي هذه المذكورات؟ ما عنديش شي حل ولا شي طريق إلا هو سبحانه وتعالى. إذا هنا تيولي الإنسان تيتلمس، كيف نوصل لهذا الحفظ تاع الله تبارك وتعالى؟ هل هذا الحفظ خاص بزيد دون عمرو من الناس؟ أم هذا الحفظ متعلق بصفات؟ متى حققتها كنت أهلا لأن يحفظك الله. الحفظ معاشر المسلمين والمسلمات متعلق بالصفات لا بالذوات. الحفظ تاع الله تبارك وتعالى بغيتي يكون معاك خصك تحقق صفات باش تستحقاش تكون أهلا لهذا الحفظ. ومن أبرز هذه الصفات وأهمها وأجلاها أن تكون حافظا لله. بيت الله يكون معك، بيت الله يحفظك أنت، يحفظ وليداتك، يحفظ مالك، أي شيء تحب أن تحفظ فيه، فكن حافظا لله، رحمني الله وإياك، كن حافظا لله. ولذلك إذا رأيت من نفسك أذن في نفسك، في بدنك، في مالك، في أولادك، فاعلم رحمني الله وإياك أن ذلك بسبب تفريطك في حفظ الله. والعجيب أن بعض الناس دابا الآن تيبغي تحفظ هذه المذكورات ولكن تتجه اتجاه معاكس اللي هو مع الأسف السلوك الحرام وما إلى ذلك. هنا رحمني الله وإياك تكون قد ضيعت الله، فضيعك الله. إذا حفظت الله حفظك، إذا ضيعت الله ضيعك. إذا القضية متعلقة باش مسائل واضحة سهلة، حفظت الله في أوامره ونواهيه يحفظك الله في هذه المذكورات. ما حفظت الله يعلم رحمني الله وإياك أن هذه سنن ما فيهاش محاباة، ما حفظتيش الله راه ما غاديش يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال لهم لا تبرحوا أماكنكم، جات المخالفة، كاين صافي جات المخالفة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا. وإحنا معنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الخيار من أمثال أبي بكر وكذا وكذا ونصاب، بل الله تبارك وتعالى في وضوح قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، من جنى هاد الشيء؟ وإحنا البارح في غزوة بدر كنا عدد قليل وجاب الله النصر، إيه لأنه ما كانش المخالفة. هنا لا، هنا ضيعت الله، فرطت في حق الله، لواش هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جات المخالفة جات القاصمة، تخلى عليك الله تبارك وتعالى. لذلك عي رحمك الله وعاد الأمر، وعي أنت رحمك الله هذا الأمر، حفظت الله راه يحفظك، ضيعت الله تبارك وتعالى راه غادي يضيعك. ومما أمر الله بحفظه، مما أمر الله بحفظه، احنا قلنا الشريعة عموما الأوامر والنواهي خاصها تحفظ، مما أمر الله بحفظه حفظ آش الأنساب وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين. وبعد المناسبة نفتحوا واحد الباب على أنه اللي ما جل ما تسجلش أسجلش وليداته يمشي يسجلهم، لأن هذه من الأمور اللي أمر الله بحفظها، حفظاش الأنساب، حفظ أنساب لتيسعى الغرب ذا بالأناش لأجل آش أن يخلط بينها، أن يخلط بين الأنساب. ولد من أنت زي ما تعرف شباه، شو دابا الغرب أنت ولد من فلانة ما يقولك شباه، احنا لا، ديننا ولله الحمد جاء لحفظ الأنساب، جاء لحفظ الأنساب. إذا مما أمر الله بحفظه الأنساب والأموال والعقل والدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته استحيوا من الله حق الحياة، فقالوا يا رسول الله إنا لنستحي، قال ليس ذاك، الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ بصرك، أن تحفظ سمعك، أن تحفظ لسانك، إياك والحرام. أش بتشوف بالنظر؟ أش بتشوف؟ ما الذي ستسمع أو ما الذي تسمع؟ ما الذي تقوله؟ وزن نفسك. يا بعض المرات يقول الإنسان أش الكلمة؟ من سخط الله، كلمة من سخط الله يكون بها مضيعا لحدود الله فيستحق غضب الله. كلمة حسبك من صبي أنها قصيرة، احنا تنتمو غادي تنقول مالي، وكنت انا قابض الخطة وني غادي في الاتجاه المعاكس، الوليدات غادي في اتجاه ما باغي نقاد معاهم، السيارة كل مرة تتخسر، المصائب من كل جهة. فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، ومن لطف الله ورحمته أنه يعفو عن كثير، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، ومن لطف الله جل جلاله أنه يعفو عن كثير. احفظ بصرك، احفظ سمعك اش بتسمع، احفظ لسانك، احفظ قلبك، احفظ بطنك من الحرام، احفظ فرجك من الزنا، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. شكون دابا احنا بين اللي باقي حافظ الفرج تاعو؟ شوف شوف سرح عينيك قليل، حتى من يحسب على الصلاح من الله المستعان. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني كيبين الله تبارك وتعالى يحفظنا. إذا فلا بد يا معاشر المسلمين من حفظ الله، احفظ الله كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك. كلمة آش، كلمات معدودات واضحات بينات ما فيهم لا محابة، حفظت الله غادي يحفظك، ما حفظتش الله تبارك وتعالى راه غادي يضيعك. هذه سنة، هذه سنة خص الإنسان ياش يديرها في الدماغ تاعو، احفظ الله يحفظك. إذا استحيوا من الله حق الحياة، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، والبطن وما حوى. إذا حفظت الله رحمني الله وإياك فإن الله يحفظك. يحفظك في ماذا؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا حفظت الله حفظك، احفظ الله يحفظك في ماذا؟ الحديث لم يقيد، ولذلك العلماء قالوا أي حاجة همك وأي حاجة شطنك في ذلك الله تبارك وتعالى غادي يحفظ هذيك، انت اش يرتاح. انت الله تبارك وتعالى ما داركش في هذه الدنيا باش تتعب وباش تبقى تهز الهم من شي حوايج اللي هي اش ما عندكش ليها الطاقه، ما عندكش ليها الطاقه. كم من الان من الاباء الان اللي قاعدين اش قاعدين يضربوا في المسجد وبالهم اش مع وليداتهم، ولا بالهم مع مالهم الحانوت، ولا المال اللي يدوز ليه شي واحد. ما عندك طاقة، أنت الآن ضعيف قاعد في هذا سميته في هذا المكان، عندك واحد القوة محدودة وعندك واحد الفكر محدود، كونك تعلم الغيب وتقدر تدفع الصائل ما عندكش. إذا فعل قلبك بمن عنده هذه المزايا اللي هو رب العالمين. إذا حفظت الله حفظك في كل ما تأمر أن تحفظ فيه، فيحفظك أولا في رأس مالك وفيما هو أساس وعصمة وهو دينك. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. هذا هو اللي خصاش دائما كبلا تبارك وتعالى يمسك فيه. فيحفظك مناش من الشبهات، يحفظك مناش من الشهوات. تجي شي واحد يلقي لك شي شبهة وما عرفتش بأن وراء الصحابة فعلوا كذا وكذا، تقول لي أش في شك من أمرك، ما عرفتش بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا، فتصبح في شك. في حين واحد أخر لك عمي ولكن القلب تاعو عامر بالله متعلق بالله، تجي شي واحد يقول لي شي شبهة، تقول لي سير في حالك، سير في حالك، ما عندوش أش يرزق الله الثبات واليقين. لذلك قضية التثبيت والربط على القلوب وصد هذه الشبهات ما كانش لغير يديرها إلا هو رب العالمين لولا أن ربطنا على قلبها. كذلك لنثبت به فؤادك، لولا أن ثبتناك. دائما التثبيت والربط يكون من الله تبارك وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان عند امرأة العزيز وهيأت له الجو، هيأت لك، هيت لك، زيد زيد يرزيد، وغلقت الأبواب وفسحت له، قال معاذ الله، قال معاذ الله، شوف شوف إنه ربي أحسن. أول كلمة، أول كلمة أعوذ بالله، ألجأ وأحتمي إلى الله. هو اللي هو سبحانه وتعالى اللي يقدر يحميك. شي حاجة اللي بتحميك حجاب ولا صفيحة ولا شي عين خرزة بتعلقها، لا لا لا لا، ولا هو سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، أي أعوذ وألتجئ وأحتمي بمن؟ بالله. ولذلك كل مظهر العبد الافتقار الله تبارك وتعالى، كل ما تيكوناش تيكون الحفظ كثير وزيد. إذا يحفظك في دينك، يحفظك في بدنك من الأمراض والمصائب. كم من الناس يصابون في أبدانهم بالأمراض وبالأوبئة اللي ما عندهاش أدوية بسبب سوء فعالهم، بسبب سوء فعالهم. يذكرون عن بعض السلف لو الطبري أنه كان على سفينة فوافد وكان قد بلغ المئة، كان على السفينة واللي بينزل حنخز من مشاش في الاتجاه تاع الناس حنخز وثب، فعوتب. قلت انت رجل كبير ودرت التحنقيزة غادي تهرس. فقال هذه الجوارح، هذه الجوارح، اسمع اسمع اسمع، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. شحال من اباءنا تلقى دروك كبير في السن 90 سنه وتلقى باقي تبارك الله يشهد، والشباب مساكن فينا هما تلقى مسكين 30 سنه اذا شتي تقول هذا عنده 120 ضربها في 4 ولا 5 بسبب ماذا؟ جرأته على الله وانتهاكه ما حرم الله. بسبب جرأته على الله وانتهاكه ما حرم الله توصل لسن 30 سنه 4 هذا باقي يتزوج ويولد وباقي أنى له ذلك. علاش؟ انه كان مغرق فاش في محارم الله تبارك وتعالى. إذن هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ورأى الجنيد رجلا يسأل كبير واحد رجل كبير تيطلب دير يديه قال هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. إذا لبيت الله تبارك وتعالى يحفظك ذات بدن عاش يحفظ الله يحفظك في مالك تعصم لك المال تاعك تجي كاع الآفة وكذا والمال تاعك تبقى كما هو لا يصاد. كم من الناس الآن لا يشعرون بالأزمة. هذه الأزمة دابا اللي كاينة الناس تتغوت وما كاينش وكذا كاين بعض الناس تقول الحمد لله ما خاص لا التأخير. عصم الله ماله حمى ماله حفظ ماله بسبب ماذا؟ بسبب حفظه لله. بسبب حفظه لله يحفظك في أولادك الوليدات اللي هم عاش اللي هم أرقين نحن دابا الآن الوليدات وما أدرك ما الوليدات. الإنسان ما عندوش بقى أن يشيهم عاش إلا صلاحهم وإلا أن يكونوا على الجادة. بعد مرات تبقى راس كاش ما بقى بيطلب حتى شي حاجة إلا صلاحهم وإلا استقامتهم. وبالفعل فإنه هم حقيقة ما غادي توصل هذا الحفظ ما غادي توصل هذا الأمر إلا إذا وفقك الله باش بسبول أنك أولا تكون حافظ لله. ما يمكنش تكون تدي المحرمات وبيت الله يحفظك وليداتك. كم من الناس أصيبوا في أولادهم وأبنائهم بسبب باش عدم حفظهم لله. يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية وهي درتها الجد ما كان أبوك ولا أمك. قالوا لأن صلاح الآباء والأمهات يسري تينعكس على الوليدات. وقال الله تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا حفظهم فاش ديالهم في المال تاعهم هذوك الوليدات فاش بنى الخضير على المال الجدار. علاش؟ قال وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ولذلك قال بعض السلف إن الله لا يحفظ بصلاح الآباء الأبناء ثم الأبناء ثم الأبناء إلى الإبناء السابع. لكن أنت صالح فلاش ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد ولادك وإذا كنت أنت مفسد نسأل الله السلام والعافية هذا ينعكس. يقول ابن سيرين يا بني تقول لولده يا بني إني لأزيد في صلاتي اسمع رجاء أن أحفظ فيك إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. تنزيد العبادة وتنحاول نقبل الطريق وبنديش حرام تنحاول نتفوت عليهاش ابتغاء مرضات الله ثم أن أحفظ فيك باش يحفظني الله فيك. ما نديرش شي حاجه اللي أنا خايبة اللي تحمل أنت مسؤوليتها اللي تخرج فيك أنت. واحد الإنسان فيأكل الحرام توسع فاش في الآثام ما عنده لا هادي ولا هادي كيف سيحفظ فيه؟ تقول هذه أشياء الأصل أحيانا قد يكون خلاف الأصل. إذن إذا حفظت الله حفظك في دينك في بدنك في مالك في مالك في أولادك وفي كل ما تأمل أن تحفظ فيه فالله جل جلاله هو خير حافظ وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام فصيح ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي هذه المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وإمامنا. إمامنا وإمام الأنبياء والمتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.